يكون تصريح من جهة معينة أم لا. موضوع المعارض التشكيلية وغيرها التي تكون في الأسواق. طيب خلاص جزاك الله خير. وأنت طيب طيب خلاص ثلاثة جزاكم الله خير جزاكم الله. طيب شو خلاص نزلون ورقة من غير ورقة تأكد خلي ورقة تأكد أنت ما عندك ما عندك أنت اكتب حتى لا تعتمد على يعني قول غيرك قد يعني ترى ما لا يرى وقد يكون مثلا تجاوز في شيء وأنت تقول لا الأمر ليس كذلك فتأكد بارك الله فيكم مطلوب. طيب ممتاز جدا هذا هو الحجاب الشرعي. لا هذه خلوها في المكتب في المركز يا الله وبعد ما ننتهي لها. هذا موضوع حقيقة رؤية مائدة جدا موضوع المطبوعات السياحية أكبر جدا حتى حقيقة ما أجيبها والله معي الآن أن بعضها تحجب مطبوعات لا تخضع للرقابة يعني أقول يعني من يتبعها ويتبعها لا يتصور في ذهنه أي رقابة. نتكلم عن السياحة في سويسرا والسياحة في بانكوك ومدري فين وفين وفي كل مكان متوزع بالآلاف وكل من يذهب إلى محلات التذاكر بيع التذاكر مكاتب السياحة كما تسمى يعطى منها كمية يقول خذ ووزع بعضهم يذهب إلى الإدارات الحكومية أو إلى غيرها ويعني يعطي في الأسواق تكون موجودة في أماكن جمع الناس أحيانا في أماكن معينة فيها مجمع فيها صور خليعة وفيها دعوة للفواحش ودعوة للقبيلة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه في مثل هذه الأيام والعطلة القادمة أو يسمونها ولا المؤمن لا يعطل عن الخير الحمد لله لكن مفهوم الناس العطلة الآن أن تسافر وأن تفعل ما تشاء وأن تذهب إلى أي مكان تشاء. نحن أقول في هذا الوقت أحوج ما نكون إلى بيان أحكام السفر إلى بلاد المشركين وأن ذلك لا يجوز لا للضرورة أحكام الذهاب إلى أماكن الفسق والفجور وأنه أيضا الحكم قريب من ذلك وأنه سبب للوقوع في الكبائر والفواحش وربما استقل الإنسان في دينه وربما يعني أقل ما فيها أن يكون عليه أمر الفواحش والذنوب والمعاصي في نفسه وفي مجتمعه إذا رأى المجتمعات أن تفعل له أكثر له أضعاف ما هو في بلاده نسأل الله العفو والعافية فيموت قلبه وإذا مات قلبه عن إنكار المنكر فماذا يقول صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان إذا حصل هذا نسأل الله العافية ماذا يتوقع عن ذلك من الإيمان. أقول نحن نحتاج إلى هذا وهذه المناسبة يجب أن نذكر فيها الناس في مواعظ كثيرة جوالة في خطب جمعة إلى هذا الأمر. السياحة الداخلية كما يسميها البعض يكتب عنها في الجرائد ويكتب عن مناطق طيبة والحمد لله إذا كان ولا بد فليذهب الناس إليها ومع الاحتساب ومع دعوة تقام في هذه الأماكن هذا لا مانع منه. أما أن يترك الحبل على الغارب لكل من شاء أن يطبع ويتحدث عن فنادقه وأموره وأحواله في كل مكان فهذا لا يجوز. فهذه قضية مهمة ويجب أن نتأكد وأظنه يعني الموضوع يتبع وزارة الإعلام أظن هذه بما أنها مطبوعات فهي جزء مما يجب أن يأخذ عليه أصحابها تصريحا. يعني فتوى زي هذه ورقة واحدة بس ورقة واحدة فيها فتوى يكتب عليها هنا طبعت بإذن وزارة الإعلام رقم 5 وهي فتوى طب ما بالكم بمنشور بكتيبك يا أخي أليس أولى بل يجب أن يؤخذ عليه التصريح إلا يعني يمنع بالكلية فلا شك أن ما يمر على الرقابة إن شاء الله سيكون أخف ضرر وأخف شر. أما إطلاق الحبل على الغارب هكذا ربما كتبوا أمورا يعني ضارة وتذكرون مثلا دليل السياحة في سوريا وضع دير من أديرة الخلائج وقال هذا المكان من أقدم الأديرة المقدسة وتكلم عن المعابد القرآنية وسبحان الله يعني أشياء لا تجوز لا يجوز الكلام عنها لا يوجد دعاية ولا غير دعاية ولا يوجد الحث عليها. فأيضا حتى المخالفات العقادية يمكن أن تصير ضمن هذه المنشورات التي يجب أن تتابع وتراقب بشدة. ومن هذا الموضوع أيضا قريب منه موضوع السيارات التي يستوردها الإخوة من أبناء هذه البلاد يستوردون من أمريكا سيارات يشترونها من هنالك. تكررت سبحان الله، بعضها يأتي معلقة في الطلاب، وبعضها يأتي وفي الدرج ترون هذا العهد كتاب الإنجيل العهد الجديد. أي يعني يمكن يقول واحد وهم طبيعتهم كذا، يعني يحطوا الإنجيل في السيارة مثلا تبرخا على عقيدته. طيب هل الأمريكي يضع الإنجيل باللغة العربية في سيارته؟ باللغة العربية لاحظ. إذا هذا إيش؟ مفقود. وما أكد أنه مفقود أنهم يتعمدون بث الإذاعات علينا ليل نهار بأسماء كبيرة جدا، حتى قيل لنا حوالي 1700 إذاعة بأسماء وبلغات كثيرة وحتى بالعربية بلغتها. طيب وأنهم يبذلون الجهود ويسافرون ويبذلون المستشفيات والمطارات للتنظيف، فالذي يتعمد هذا نستغرب أن يتعمد أن يضع نصفا من الإنجيل باللغة العربية إذا في سيارة وتذهب إلى بلد عربي؟ هذا ما يكلفه شيء، لأن هذه في أمريكا هذه لا يدفع عليها شيء، كلها مجاني، ملايين بل ربما عشرات الملايين أو مئات الملايين النصف مجانا، ما يتكلف أحد بمعاتها شيء أبدا. إذا يجب أن نحذر ونتنبه وأن نعرف أن هؤلاء لا يتركون وسيلة لإدخال دينهم أو فسادهم أو انحلالهم إلا سلكوها، ونحن مع الأسف نتقاعس عن نشر الحق ودين الله الذي هو إن الدين عند الله الإسلام الذي لا يقبل غيره، والذي من ابتاع غيره فقد خسر وخاب في الدنيا والآخرة. القرآن 50 ريال، والله قيمة 50 ريال. بالمناسبة يعني جزاكم الله خير من ذكرتنا مكتبة أبو القاسم، يعني مكتبة أبو القاسم هنا الورقة سقطت مني، مكتبة تبيع الكتب الإسلامية باللغة الإنجليزية في شارع رصيف. والله البطاقة أظن سقطت، لكن على كل حال طيب المهم أن هذه المكتبة جزا الله القائمين عليها خير الجزاء تحتاج إلى أن تعلموها، تعرفوا موقعها وتحتروا منها الكتب، وتحتروا الإخوة الذين أيضا يسلمون حديثا على أن يحتروا منها الكتب الموجودة، وهي طيبة إن شاء الله في الجملة كلها طيبة إسلامية، ويستفيد منها إخواننا الذين لا يجدون اللغة العربية. طيب هذا الموضوع موضوع الخطوط، وكثيرا ما تأتي مشاكل الخطوط. أخ موظف للخطوط يقول إنه يعمل ومطلع على مشروع سكني للخطوط، بناء جديد يستطيع لقرابة 1000 موظف ما شاء الله كيف في الخالدية، لكن يقول لا يوجد مسجد عام فيه، وإنما ترك في كل دور غرفة لأداء أو المصلى، فهذا يسبب تطرف الجماعات ويؤدي إلى التهاون في أداء الصلاة، وإلى أن لا توجد دروس مواعظ عامة فتستوعب أكبر عدد من المصلين. فيقول الأخ يعني لا بد من تطرق هذا الموضوع وحث هذه المؤسسة الكبيرة والعريقة والتي تنفق ما شاء الله سنويا عشرات أو نقول مئات الملايين أن تنفق منها على بناء مسجد في هذا السكن وفي غيره من السكنات، وأن تسمح أو تتيح مجال الدعوة فيه. هذا الذي نظنه إن شاء الله، ونرجو أن يقع منهم هذا موضع القبول بإذن الله. أيضا المخالفات العقدية المنشورة أن جريدة الندوة كما ذكر الأخ العدد 10023 الصادر يوم الاثنين الماضي 24/6 تكلم مع مندوب المسير بالرياض ويقول إنهم يعطون أو تحدثوا حول ما أسموه حقوق الطفل التي وقع عليها 20 دولة ومن ضمنها دول إسلامية. قال ومن ضمن البنود التي أعطيت من حقوق الطفل حرية الحرية الدينية، حرية الفكر والحرية الدينية، يعني حرية النمو معروف، حرية النمو المتاح للطفل أن يطعم وأن يغذى، يعني هذا واجب. وإن كان الأطفال المسلمون في عدة دول محرومون حتى من حق النمو، لكن ليس هذا الموضوع. الموضوع الأهم هو موضوع حرية العقيدة والحرية الفكرية. ما هي عقيدة الطفل يا أخوان؟ كل مولود يولد على الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية آخر يقول كل مولود يولد على هذه الملة. ولذلك قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه، ولم يقل يسلمانه أبدا ولا في أي رواية، لأنه يولد على الإسلام. إذن الحرية له الحقيقية أن يكون ويربى مسلما، أن يكون مسلما ويربى تربية إسلامية، ولا يحال بينه وبين الإسلام بالتربية الفاسدة التي تصرفه عن الفطرة. أما أنهم يأتون إلى الطفل ويقول من حقه أن يختار ما شاء من الأجيال في الورقة، ثم تربيه الحاضنات النصرانيات الصليبيات ويقول له المسيح ويسوع ويسوع، يسمع النصرانيين ويقولون أعطيناه الحق يختار ما شاء، ما قبلناه ما قيدناه، سبحان الله أنتم ربيتموه ووجهتم إرادته إلى ما تريدون، فلو سرق لما اختار إلا الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم كما تنشد البهيمة البهيمة، هل ترون فيها جمعاء؟ كما تنشد البهيمة البهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ هل تولد البهيمة مجدوعة الأذن مشروخ هكذا عليها شعار معين؟ لا، من الذي يجعل هذا الشعار المعين؟ الناس. أما عندما تولد فهي جمعاء، يعني أصل الخلقة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن لأن حقوق الإنسان يا أخوان مرتبطة بالأمم المتحدة، والأمم المتحدة مرتبطة ارتباطا قويا بالصهيونية وبالماسونية، وموظفوها أكثرهم أو كلهم يخدمون أغراض اليهودية والصهيونية، يطالبون بالهدف الماسوني هذا وهو الحرية الدينية، وأوصلوه حتى إلى الطفل أن يظل له الحرية في أن يدين بما يشاء كما يزعمون. أيوة، المكتبة موضوعها شارع الصحافة أمام بوابة نادي الاتحاد كما ذكر لنا. نعم أحسن، هذه بطاقة وجهة عندكم ولا بطاقة أخرى؟ طيب الحمد لله، إذا نأخذها. طيب هذه ما اجتماع حسين مستشفى، مستشفى حراق، هذا مستشفى حراق، اجتماع مع ساعات اليوم المستشفى يوم الأحد القادم 15، خلاص قضي الأمر، انتهى في تمام الساعة 1 ظهرا، انتهى الموضوع. ايش الفائدة؟ احنا مرة في الأسبوع كامل والمنكرات البحر الداخل، نسأل الله العفو والعافية، لكن عارف اللي حاب نكلمهم إن شاء الله نشوف ماذا حصل. ايه هذا هو المقصود، نوع من المصاريغ الشعب من الجبال. اذا هذه تدخل ضمن المشروعات السياحيه او الدعائيه التي تحمل صورا خليعه، حتى بعض الادويه او مبيلات الشعر هو خليعه، يعني لا بد من ازالتها او طردها. هو المفروض ان الصور كلها تطمع، لكن الله المستعان اصبحنا يعني بس نطالب بطمس يعني الباحث منها. نعم موجود صحيح، التعري لبعض يعني يستخدمون مثلا ما يزيل حب الشباب او ما يزيل الشعر من الساق او كذا، يستخدمون الصورة لقصد الإثارة، يقول لك احنا قصدنا الدور المقصود والإثارة او معجون الأسنان، يعني شياطين كما ذكر الله سبحانه وتعالى، شياطين الدعاية. ولهذا قال احد اليهود الانتفاخ التجار الكبار، لو كان عندي 10 دولارات لأنفق دولارا واحدا في البضاعة $9 في الدعاية. وهذا فعلا هذه حالهم. ولذلك الإخصائيون الدعاية والترويج الذي يسمونهم التسويق هم أكبر الإخصائيين أو من أكبرهم ثروة ومالا. يعني بس هو يكتشف كاريكاتير، يكتشف نقطة يفكر فيها ويأخذ آلاف أو ملايين من الدولارات، وغيره الذي يبيع ويتعب ويصنع في آخر الشهر يأخذ راتب عالي. لأن المهم هو ذلك الدعاية. وهذه يا أخوان بمناسبة مرجعها إلى ماذا؟ ليس مرجعها إلى جودة البضاعة ولا إلى حاجة الناس إليها، يعني لا يستطيعون هم أن يطيعوا عاقلا بحاجة الناس إلى ما ليس محتاجا له، إنما مرجعهم في هذا أو كسبهم يرجع إلى ضعف عقول المخاطبين. يعني في ناس يقول والله جعل بعض الأشياء ما كان يخطر على بالي أشتريها، لكن في التلفزيون كل ليلة كل ليلة يعني سبحان الله هذا ترى يعطي حالة بدون قط، يعني كل ليلة لازم تشتري، ولو انك ما كانت تفكر تشتري. عندما تمشي تجد اعلانات وراء بعض، الاختيار الامثل مدري ايش، عيناك تستحق مدري وش، حتى لروح مكة وكل الناس لكل الناس عجيب انا ماني من الناس راح اشتري كل الناس خلاعة وزهارة. يعني فعلا النوع من الدعاية ولوحات كبيرة وإضاءة وشغل كذا يؤثر لنفس الواحد بدون شعر وما شعر، حتى المدخل مكة هذا توارثكم هذا حق الأوف قعون يعني كأن الواحد لابد إلا أن تستجيب لهذا اللقاء. هذه حقيقة نفسية، وعلماء نفسيون كبار منهم الدكتور كارل وغيره ذكر أن هذا تأثير نفسي فظيع يمارسه الدعاية على الناس، وبهذا يعني يجذبون الأموال نتيجة ضعف عقول أو نفسية المخاطب أو المشاهد. الواجب في الحقيقة من جهتين، نقدر نقول من ثلاث جهات الواجب. أولا يجب على أصحاب التجارة أن يتقوا الله ويطلعوا بالربح والكسب الحلال دون هذه الدعايات، وإن كانوا لابد فبنوع هذه إلى إثارة فيه. الثاني يجب على الجهة الرقابية المختصة أن تراقب هذا الشيء، غرفة تجارية أو غيرها. ثالثا يجب علينا أن نكون عندنا عقول، يعني مو معقول أنا أعتبر أن هذا الشيء مثالي ونموذجي وعالمي ومجرد أنه مكتوب في لوحة أو طلع في التلفزيون أو في الدعاية أبدا. بل العكس يا أخوان، بعض الفضائل الناجحة زحمت الدعاية، الشركات التي تعمل دعايات وتعمل موقعات وتعمل بطاقات وتعمل مشاكل، الشركات عادة التي أقل توزيعا وأقل ربحا فتعقد مؤتمرات وتدرس الموضوع ثم تزيد ذلك. وبهذه المناسبة البطاقات هذه الذهبية وأشبهها جاءتها من الطائف ومن مكة، اشتراك في مستشفيات، اشتراك في مؤسسات يعني فندقية، اشتراك في أماكن سياحية، في أي شيء. هذه البطاقات قد نبهنا الإخوة مرارا وتكرارا على أنها حرام وأنها داخلة في المجلس، وقلنا لك عبد الله ما جاء اليوم أنه يعني يحضر لك الشيخ علي ما شاء الله جزاه الله خير، أن لا نريد فتوى سماحة الشيخ، فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز في هذه البطاقات، وأن تعلن وتعلق وتعمل في الخطب وغيرها. وإن أيضا اقتضى الأمر فسماحته آتي إن شاء الله بعد أيام إلى هذه المنطقة، نريد أيضا يعني أن يصدر فتوى ونطلب ذلك من رئيسه أو كان أمر يقتضي فتوى أكثر يعني تفصيلا، لأنهم فصلوا زيادة البيوت وشركات بيوت السيارات وبيوت الطبخ وكذلك المستشفيات وغيرها كثير جدا. تدفع 140 ريال 140 الى اخره وتاخذ البطاقه وتحصل على تخفيضات. طيب قد لا احتاج ابدا الى اي شركه من هذه الشركات ولا استفيد مطلقا، فاقول دفعت ال 140 مقابل ماذا؟ لا شيء. واضح اي غلط واضح، يعني مجازفه، وهذا دليل على أنها من القمار، مجازفة وحظ كما يسمونه، مثل ما يسمونه العوام ينصيب أو شق بطن، ما فيها شيء مقابل شيء. يعني قد ما يقال أنها من الغرض الواضح للبيع، وقد يدفع الإنسان 100 ويستخدم عدة أماكن فيربح 400 أو 500 أو 1000 مقابل أي سبب حالة. الحاصل الذي يريدونه هم يجمعون هذه المبالغ الكبيرة مقدما ويودعونها في البنوك ويستثمرونها كما يزعمون، وما هو استثمار ولا هو سحب ومحق، فتأتيهم هذه الأرباح وهي خسائر متوالية طوال السنين تأتيهم، وإن استخدم أحد عوضوا ما استخدم مما يأخذون من البنوك، وإن لم يستخدم ربحوا منه ثمن البطاقة بدون أي مقابل، غبن وغرر واضح. ثم هذا الضرر يا إخوان يقول على الشركات التي لا تشترك. أنا حقيقة تحدثت مع بعض الناس قالوا لي يا أخي لازم نشترك. ليش تشترك؟ قال أطلق عندما تظهر قائمة بأسماء المستشفيات أو الفنادق رسمي غير موجود، فكأني أنا حصلت دعاية عند الناس، كان ليس الوجود في البلد، شوف كيف الابتزاز. فنضطر نشترك كلنا حتى اللي ما يبغى، يقول بعضها بعضهم قال نحن لا نريد الاشتراك أصلا، هم دعونا وقالوا البطاقة ضبطت وفيها جميع القطاعات جميع المؤسسات، تبغى تحط اسمك ولا كيف؟ يقول أجدني لابد. وروح الثاني يقول قال كل ما تجيب ما تبغى كيف، والثالث والرابع فيبتزون الجميع بهذه الطريقة. يعني كيف نسمح لهذه الحيل أن تروج وتضرر منها حتى المشتركين فيها يتضررون ويشتكون منها؟ هذه يجب أن توقف يعني حالا، وقد أفسدت على الناس دينهم ودنياهم. نسأل الله العافية. طبعا كلكم يعني علمتم وسمعتم خبر أن الكويت فتحت سفارة لفاتيكا، نسأل الله العفو والعافية، سفارة لدولة الفاتيكان يعني البابا في روما الذي سفراؤه يسمونهم ايش؟ القاصد الرسولي أو المفد الرسولي، أي واحد يرسله مو بس سفير، أي واحد يرسله البابا يسمونه القاصد أو الوافد الرسولي، يعني يعتقدون أن البابا رسول يوحى إليه وأن هذا وافده، يعني لا يذهب لأي غرض سياسي، إنما غرضه ديني بحت. افتتاح سفارة معناه إقرار لهذه العقيدة ووضع وكر خبيث للتنصير في الخليج. الأوكار موجودة من قبل والكنائس موجودة من قبل دول الخليج، لكن أن تكون تحت إشراف سفارة فهذا يزيدها قوة ويحيطها بالحصانة الدبلوماسية التي يحيطون عليها في كل البلاد حتى لا يمسكون بسوء، ويمد نشاطه بعد ذلك إلى كل دول المنطقة. فهذا والله من كفر النعمة، وقد أنعم الله عليهم بأن رجعوا إلى بلادهم، فكان الواجب أولا أن يقيموا كتاب الله فيما بينهم وتركوا الدستور الوضعي الذي لن يؤخذ لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجردوا ولاءهم لله لأن هو الذي جعل لهم ذلك وأنعم عليهم. ولكن كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. بوار الآن الصحافة الكويتية بوار، التلفزيون الكويتي دوار ودمار. واقع الناس في مؤتمر دول الخليج كتبت الصحف تقول وجدناهم يتكلمون بلكنة أمريكية، يعني صحف غير إسلامية، يعني سبحان الله، يعني كيف حتى العجمة وصلت إلى الألسنة فضلا عن عجمة القلوب. ثم يأتي التنصير ويضع له قاعدة كبرى لا تظن أن السفارة التي كانت مثل مكتب للدعوة يفتتح، ما عنده ولا صلاحيات ولا وسائل أبدا، هم يعملون من غير سفارة عملا يذهل، فكيف إذا كانت تحت غطاء السفارة؟ هذا في الحقيقة منكر عظيم يجب أن ينكر. ويقول يا رب بالمارسيون، هذه طبعا صحافة السفر الأوسط، يقول يا رب بالمارسيون العاملون في الخليج، هذه المبادرة الكويتية كمكافأة للبابا يوحنا بولس الثاني على إدارته للغزو العراقي للكويت. والله ما شاء الله، كل من قال استاهل غزاك خد بلادك أنت مظلوم، وخذ هدية خلاص مضيع دينا من أجله، هذه هدية ريالين مقودة مغلف فيها صور منوع. طيب ما نشد الضالة، الشرعية نعم، كلمة الشرعية سبحان الله من الكلمات التي وفيها فهمها. الآن كلمة الشرعية إذا سمعت سمعت إلى القانون تكامله قوة الملكة حكومة شرعية وضع شرعية الشرعية الدولية يعني جعلوها رافضة. طيب المشكلة حتى في إذاعاتنا ظهرنا الدول الإسلامية يعني بين في المجتمعات الإسلامية بين رائد الكلمة الشرعية روجوها الشرعية عندهم شرعية القانون الوضعي يعني بمعنى أنها قانونية كلمة الشرعية معناها قانونية. نحن المؤمنين والحمد لله نقول أم لهم كما قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكومة الشرعية والوضع الشرعي هو ما ينسب إلى الشرع إلى شرعنا وإلى ديننا وما عدا ذلك فيقال الوضعية أو يقال الكفرية لأن القوانين الوضعية الكفر والله سبحانه وتعالى سمى ذلك طاغوتا. نكمل. الله تعالى سمى التحاكم إلى غير شرعه تحاكما إلى ماذا؟ إلى الطاغوت. نعم انظروا كيف الطاغوت الطاغوت سواء كان ممثلا في بشر يشرع أو في قانون يخضع له البشر كل ما تحاكم إليه الناس من دون شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت فهو طاغوت. وعلى ذلك فلا يجوز أن يسمى شرعيا ولا يجوز أن تضغى الشرعية على شيء من هذا لئلا يلتبس الناس ويظنون له أنه شرعي بمعنى مشروع وجائز في دين الله. الحكومة الشرعية في لبنان هي الشرعية أطار وقانون وضعي مثلا الحكومة عودة الشرعية في الكويت هي الشرعية ما دامت لا تحكم بما أنزل الله وإنما عادت أسوأ مما كانت كما سمعتم من عجب الشيخ القطان وفي الصحابة الكويتية وخطباء الكويت وهم كثير الحمد لله الذين تكلموا حتى قال بعضهم ليتها لم تتحرر مما رأى من الفساد والانحلال وتحكيم القوانين والولاء لأعداء الدين. وهكذا الشرعي هو ما كان شرعيا أي منتسبا إلى شرع الله وإلى دينه. خمس العداوة هذا الذي يريدون إبعاث الولاء والبراء به. صحيفة الأنباء الكويتية تقول ما الذي فعلته إسرائيل بنا حتى تكون عدوه؟ يقول فإن الكذب وملازمة التلفيق على غير ما زالت أجهزة إعلامنا تمارسها علينا فحينما تصف أجهزة إعلامنا إسرائيل بالعدو وتسميها دولة العدو والصهيوني وتسمي العراق الشر باسمه مجردا من وصف العداوة تكون بذلك قد خالفت الحقيقة. العراق معلنا معروضة من طبيعتها لكن المشكلة إيه؟ قلت ما الذي فعلته إسرائيل بنا حتى تكون عدوا؟ هل فعلت كذا؟ هل فعلت كذا؟ سبحان الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله فما جعله الله سبحانه وتعالى عدوا يريدون أن يجعلوه وليا كما علق بعضهم. نسأل الله أن يكفينا شرهم الكلام بهذا والله إخوان مؤمن جدا نسأل الله أن ينتقم من أعدائه. نعم هذا كلام عن اسم منصور هل تريدون يعني نقرأه أبدا أن نقرأه لكن نكفيكم قراءته في قبل جاء في مجلة أخرى وهو أن إسرائيل اقترحت الوزارة وزارة الثقافة أظنها يعني لا تأخذوا منها أن نقرأ عليهم إن شاء الله هم ما راح يأخذونها أنه اقترحت أن يعطى عريس منصور الجنسية الإسرائيلية يستاهل ما كما يستاهل يعني هل في أحد يقدم خدمة لهم زيه يعني من يعني مجرد أنه عايش في بلاده يعطيه جنسية لكن هذا الذي يجاهر ويعلم على الملأ في جريدة يطبع منها أكثر من مليون نقطة كل بينتين وآخر كل أسبوع أحيانا أو كل أيام أيام أيام ينشر الكفر والإلحاد ويجاهر لأنه يدين بالوجودية والإباحية ولا يلتزم بأي عقيدة ولا مبدأ. هل هناك من يخدم اليهود في هذه الخدمة ولا يستحق الجنسية أن يعطي الجنسية اليهودية؟ هي في قلبه يحملها وفي شعوره يفكر بها، فما بقي إلا بطاقة. قد يحمل الإنسان بطاقة أو جنسية مثلا أمريكية أو بريطانية وهو مسلم ولا يضره ذلك الحمد لله ما دام مسلما، فكيف إذا كان يهودي القلب وما بقي إلا أن يحمل بطاقة أنه يهودي أو جنسياً ما يضر ذلك في شيء. إنما هذا الذكر إذا تغلغل في كياننا وفي حياتنا وسكتنا عليه فهو الدمار والله الذي يجب أن نتصدى له. هذا شيء آخر. نعم، موضوع ما نشر، وهذا أيضا من حيل العلمانيين ومن تلبيسات الشيطان على بعض، وقد يكون حسن النية، أن يقال لماذا لا تستقل الفتاة بالبطاقة أو الحقيقة. يعني سبحان الله، انظروا كيف الله تبارك وتعالى يريد أن يخفف عنا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من العظيم. فالله تعالى يكرم المرأة، يختار لها أفضل ما يمكن، والحمد لله أن هذا عمل به عندنا هنا، بحيث أنها لا تتعب في مراجعة إدارات ولا تستدعى ولا تطالب ولا إنما الذي يستدعى هو زوجها أو ولي أمره. هذا من تكريمها، من صونها، من حفظها. قالوا لا، هذا يعني الحمد لله تعلم وتفطر، كأن واحد لما تحمل شهادة خرجت عن شرع الله. سبحان الله، هي عبد أمس، كلنا عبيد لله تعالى، أنا من إيمان الله، مهما تعلمت فلا يضدها ذلك عن عبودية لله. فيقولون لماذا لا يكون لها بطاقة مستقلة بدل ما تحولها من الأب إلى الزوج ومن زوج إلى زوج. أقول العملية نفس الشيء، لو عمل لها، وهذا لن يكون إن شاء الله، لو عمل لها بطاقة مستقلة فإنه لابد إذا تغير الزوج يتغير البطاقة. فبدل ما نغير بطاقتها نغير الزوج بطاقتها، نغيرها هي بطاقة الزوج، يعني ما نغير الفرق. لكن المقصود ليس التغيير، يأتون بأكاليف. ولم يكن العلماء رضي الله تعالى عنهم القدامى ما عبدت الأصنام إلا بالتأويلات. التأويلات هذه أخوة لا تخدعنا، حتى الأصنام عبدت بالتأويلات، وإلى الآن القبور تعبد بالتأويلات. يقال هذا ولي، والولي مقرب إلى الله، وأنا ضعيف، يقول أنا ضعيف، ما أبي ربع الله مباشرة، فيعبد الولي ويدعو له ويقول هذا يقربني إلى الله. والله شوف كيف التأويل أدى إلى ماذا؟ إلى أن يعبد غير الله وأن تراقب كلمة لا إله إلا الله. تأويلات، أي واحد يأوله من الصحيح أن المرأة ما المرأة تكشف وجهها ولا تخلو ولا تختلف، نعم صحيح، لكن يتأولها يقول كيف؟ تعمل بطاقة، والبطاقة تعطيها حرية واستقلالية وشخصية وذاتية، أين آخر الألقاب الكلام الفاضي هذا اللي يذهب هواء ويظل الواقع أنها لو أثبتت بالبطاقة لنتج عن ذلك من الفتن ما لا يدخل تحت الحظ. فقفوا بارك الله فيكم لوجه كل هذه الألوان والأنواع من الفساد، ويجب أن نقف وقفة حازمة في مثل هذا الموضوع. نعلم أن العلمانيين والمفسدين وأصحاب الشهوات ومن قد استاهل من الطيبين يمكن أن يروج مثل هذه الأمور في مجتمعنا. في هذه الحلاوة، نعم سبحان الله، قاتلهم الله، أعوذ بالله. يعني هذه قطعا مما لا يجوز أن يدخل المملكة، يعني حلاوة على شكل فجائر، يعني ضخ حلاوة لحظة من العلم، هذه ما يمكن تدخل، لكن يغفل عنها الرقيب أو رزاق الأخير أو الجمارك تغفل عنها، ولذلك يجب أن ينبه إليها وأن تجمع هذه البطاقات وتجمع أيضا الملابس في المناسبة. قد قلنا لأخوة نارا الملابس التي عليها صور فاضحة أو صلبان أو شعارات غير إسلامية أو تنافي العقيدة أو أي شيء من هذه، خذ منها نموذج وتجمع ويكتب عليها إلى إدارة الجمارك، وتمنع بإذن الله ويحاسب المصدر الرئيسي. ولهذا نطالب الإخوان دائما بقول فاتورة. وبهذه المناسبة أيضا هناك، شوف كيف المصائب وصلت، أفلام على أعياد الميلاد للأطفال، أفلام كرتون عن الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال، وتباع وبفاتورة، وصلتني وإن شاء الله نرسلها إلى المختصين ما كان اجتماعي اليوم. المقصود أنه يتنبه لهذا الخطر غزو وخطر عظيم يأتي أطفالنا من كل مكان، فلا بد أن نتنبه له وأن نبلغ عن مثل هذه الممنوعات ما كان منها خاصة للأطفال أو عاما إلى الجهات الرقابية التي تمنعها من الدخول إن شاء الله تعالى. هذا يأتي هنا مدينة لعل من الخير والصلاة قريبة أن نذكر أخوة الكرام بمناسبة قدوم ويسمونه عطلة الربيع، وما ظهر من منكرات تتخذ من هذه العطلة ذريعة أو وليدة لإفساد القلوب، أن نذكر إخواننا الكرام جميعا بأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر كما قد جعل وكما ذكر جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الله تبارك وتعالى الليل والنهار واختلافهما آيات وعبرة لنا لنذكر الله ولنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فتبدل الأحوال، تبدل المناخ، تبدل البيئات من مكان بارد إلى مكان دافئ، من مكان بر إلى بحر، من مناطق جبلية جميلة أو باردة إلى مناطق صحراوية طاحلة وهكذا، هذا كله فيه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن نسير في الأرض وأن نتأمل في آيات الله، بل مطلوب منا ذلك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أما أن يفهم من العطلة أنها التحلل من كل القيود، فالإنسان يعطي أبناءه كل شيء ويشتري لهم ما يريدون ويضيعون الأوقات كما يشاءون ويذهب وزوجته إلى أي مكان حتى لو في الداخل هنا فضلا عن الخارج كما نبهنا، ويرون أنه لا حرج. هذه عطلة يا أخوان، صندوق هذه عطلة تطلع البر وقد تكون الجمعة نسأل الله العفو والعافية. كثير من المخيمات لا يقبلون الجمعة، الذين يخيمون خارج المناطق الجمعة لا تصلى، وقد يضيعون الجماعة ومن ضيعها تعلمون ما توعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم. هذا أمر ليس هينا كما قد يتبادل البعض ويتفتحون، ويأتي أيضا الغرباء أو المناطق أخرى ويكون ذلك من ألوان من الاختراق ومن الفساد والفتنة. الواجب على الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا في جدة وفي غيرها أن يحيوا المساجد في هذه الأيام بالمواعظ والتذكير، ويحيوا المجالس، ويحيوا قصور الأفراح، لأن الزواجات أيضا تكثر عطلة الحمد لله، في كل قصر من قصور الأفراح أن تحيى بذكر الله وبالأشرطة الطيبة والخطيبات النافعة المفيدة بأي وسيلة ممكنة والحمد لله، فالناس الحمد لله راغبون في الخير، بالإضافة إلى أي جهد دعوي عن طريق الإخوان في مركز الدعوة هذا لا نتكلم فيه لأنهم جزاهم الله خيرا يبذلونه، إنما نتكلم عن واجبنا نحن. يجب أن يكون يدا واحدة وأن نحيي القلوب بذكر الله وأن ننبه الناس كما تنبه إلى أهمية الوقت، ولأن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا عليه في العطلة وغيرها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولأن من نجح فليحمد الله سبحانه وتعالى وليؤدي فرائض الله، ومن كان غير ذلك فإن عليه أيضا أن يفيد من وقته وأن يذاكر بالنسبة للطلاب، وهكذا من الأمور التي والحمد لله لا يحتاج المسلم إلى أن ينبه إليها. إنما أقول الواجب أن نذكر الناس وأنفسنا بأهمية الوقت وأهمية الحياة وأهمية العمر، وأنه لا قيمة لها إلا بتقوى الله وبالعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ليست في ارتياد المنتزهات والأماكن السياحية والذهاب يمنة ويسرة، الحياة الطيبة في الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى مع تمتع بما أخذ الله تعالى وأحل لعباده من الطيبات من الرزق والمناظر، هذا لا ننكره، لكن يكون كل ذلك مضبوطا ومقيدا بشرع الله وبدين الله. والحمد لله المشاهد المحسوس الملموس أن الناس تستجيب وتسمع، ولكن التقصير منا نحن في التبليغ وفي الدعوة وفي الوعظ بأي وسيلة مفيدة ومؤثرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بذلك وأن يثيبنا جميعا عليه، وأن يجعلنا ممن يذكرون الله ويذكرون بالله إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.